الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بل كان البحث في جواز وعدم جواز عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس أنه جائز أو غير جائز. قسم من النحات البيانيون وقسم من النحات منعوه، وبعض النحات ماذا جوزوا ذلك واستدلوا بآيات، طبعا آيتين هنا يذكر المصنف بآيات وأبيات شعرية وبعض وبإجابة سيبويه، يعني إجابة سيبويه جاءني ذين ومن عمون العاقلاني، فقالوا جائز. أخذ المصنف يناقش هذه الأمثلة وينقل كلام الزمخشري في الآيات، في الآيتين لك كلام الزمخشري ردا على هؤلاء، يعني يمنع الزمخشري من البيانين، وذكر كلام السكاكي من البيانين أيضا ردا على كلامه. قال السكاكي هذا من باب عطف الإنشاء على الإنشاء لأنه قدر فعل. ففي الحقيقة في الآيتين هناك أجوبة ثلاثة، يعني رد كلام الزمخشري، والزمخشري يجعله من عطف المعنى، ها عطف جملة ثواب المؤمنين على ثواب على جملة عذاب الكافرين، يعني هذا العطف معنوي مو عطف لفظي. فيكون إذا هناك عطف معنوي مهم، يعني يكون من جنس واحد أو من سمخ واحد حتى إذا اختلف في اللفظ، هذا كلام الزمخشري في الآيتين بغض النظر عن مناقشات أخرى، يعني جواب حصل الكلام هذا من عطف معنى على معنى، جملة المعنى على جملة المعنى، يعني مجموع معنى مثلا هذا جملة ثواب المؤمنين على جملة عذاب الكافرين. السكاكي أجاب يعني قدر فالأمر بشكلين، فإذا يكون ثلاث أجوبة، يعني خلاصة الكلام ثلاث، قالوا خلاصة ثلاثة أجوبة في الآيتين، واضح. ومفهوم أن الكلام السكاكي أما أنه قد يقول قبل يا أيها الذين فيكون وبشر معطف على قل، صح هذا واحد. وتقدير ثاني بالنسبة للآية الأولى بشر معطف على فأنذر، صح هاي آية البقرة وآية الصف، فبشر معطف على ماذا؟ على وأبشر، واضح هاي الفئات. والزمخشري أيضا ذكر أيضا تقدير آخر، مثلا لا ما تقدير آخر جاب نظير، جاء ماذا بنظير. النتيجة الجواب ثلاث أجوبة على الآيتين. بعد الآيتين ألا ندخل في الأبيات الشعرية؟ نعم تفضلوا. أنا من البلاغة، علماء البلاغة. شيخنا قال فأنذر تطبيقه وقيل مقطعا على الأمر المحدود تطبيقه بالأولى فأنذر. أنا استعملنا كلمة فأنذر فأتناقض عليها فبشر. إيش فأنذر؟ لا فأنذر لأن باعتبار العقاب والعذاب، فأنذر وبشر المؤمنين فأبشر يعني السير فبشر المؤمنين. لا مو جاء فبشر المؤمنين بعد، وبشر الذين آمنوا هم المؤمنين، وجاء بالآيات التي قبلها تهديد للكافرين فأنذر. إيه وبشر على فأنذر الثانية يعني إيه هذا بالنسبة فأبشر المؤمنين وبشر نفسك. فأبشر نفسك بالعكس قلت أجل معذرة، فأبشر نفسك وبشر المؤمنين أجل. يعني في الآية الثانية ما كنت تهدي فقط تقول فأنذر مؤكد في سورتين، ها السورة الأولى هذه اللي قدرنا فيها فأنذرهم، جيد قدرنا فأنذرهم وعطتنا وبشر على فأنذر خلص هذا بعد شنو بس هيك مش عم بقول انه قدر فأبشر، يعني مو آية الصف، آية الصف آية البقرة، في آية البقرة الذي يناسب فأنذر، وفي آية الصف الذي يناسب ماذا؟ فأبشر حسب المعنى. يعني زين. أما الأبيات، لاحظ من الأبيات الذي إخواني الذي استشهدوا واستدل بها المجوز، استدل بها المجوزون: وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس من معولي. هذا وهل عند رسم دارس، مو يقولون هذا إنشاء، استفهام إنشاء معطوف على ماذا؟ إخبار، وهذا يدل على الجواز. المصنف باختصار يعني ما في هذا الكلام، يقول لا، هذا من باب عطف خبر على خبر. كيف خبر على خبر؟ يقول لأن هنا هل موادها النافية مو إنشاء، ويأتي بنظير هل هنا ماذا، وجاء بعدها استفهام أو جاء بعدها استثناء، فأريد من هل ماذا ما من نافية، مثل من نافية أريد منها ماذا النافي. فإذا كان نافي يكون عطف إخبار على إخبار، خبر على خبر، هذا جوابه فقط، ما يبقى أكثر ما يجيب. لذلك نقل العبارة يقول وأما، يعني أما الجواب على البيت، وأما وهل عند رسم دارس من معولي، هذا ما هو الرد عليه؟ وأما وهل عند رسم دارس من معولي، فهل فيه نافية؟ طبعا قال هذه وأما، يعني ومهما يكون من شيء فكذا وكذا، يعني هذه أما حرف شرط وتوكيد، صح؟ ولذا نقول هذا وهل من وهل عند رسم دارس، كل هذا نعتبره مبتدا، فهي جملة، لكن يقصد وأما هذا البيت، ها، وأما هذه الجملة اعتبرناها هذا اعتبرناها مبتدا، فهل فيه، هل أيضا مبتدا ثاني، مبتدا فهل فيه نافية، وهذا خبر المبتدا، وكل جملة جواب لشرط محذوف، تأكيد العبارة، ها، هذا جواب لشرط محذوف، فالفاء الجزاء هنا وقعت بعد ما بعد أما، لكن أما ما تدخل على استكره استثقل العرب أن تدخل أما على الفاء، ففصلوا بينها وبين الفاء بالمبتدا، مثل أما زيد، أما زيد فمنطلق، هذا فأنا ما هو الأصل، مهما يكن من شيء فزيد منطلق، حذفت مهما يكون من شيء وعوضناها ماذا بأما، فإذا أما قائمة مقام اسم الشرط وفعل الشرط، صارت أما فزيد منطلقون، استثقل دخول أما ألفا نقلوها إلى ماذا، إلى منطلقون. أما اليتيمة فلا، فأما اليتيمة فلا تقهر من هذا القبيل على أي حال. جيد. وأما وهل عند رسم دارس من معولي، فهل فيه نافية، مو للإنشاء مو استفهام، ظاهر استفهام ولكن هي ماذا نافية، أكون نظير لها؟ يقول نعم، النظير ما مثلها في فهل يهلك إلا القوم الظالمون، يعني فما يهلك إلا القوم الظالمون، هذه استفهام ظاهر ولكن هو ماذا نافي. فالنتيجة أنا كتب إذن العطف في هذا البيت من باب عطف الخبر على الخبر، لا من باب عطف الإنشاء على الإنشاء على الخبر، هذا من باب عطف الخبر على الخبر. جيد. هذا بالنسبة إلى هذا البيت. البيت الثاني أو البيت في الحقيقة البيت الثالث، هو ما أخذ بالترتيب، البيت الثالث طبعا المثال إجازة السبوع أخرها، ما أخذ بالترتيب، هذا لف ونشر مرتب مشوش، هاي قلنا أن اللف والنشر على قسمين، لف ونشر مشوش ولف ونشر ماذا مرتب في البلاغة موجود هذا المعاني. وأما هذه خولان، هذه في جوابان أخواني، يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول هذا من باب عطف الإنشاء على الإنشاء، ليس من باب عطف الخبر على العطف الإنشاء على الخبر، بل من باب عطف الإنشاء على الإنشاء، لأنه هو قال فيما تقدم يعني المستدلون كيف استدلوا، قالوا وقائدة خولان فانكح فتاتهم، جعل قال هذا التقدير وعند السبوة تقدير هذا، وقالت هذه خولان، هذا كل خبر، هذه خولان يعني أشير إلى خولان، هذه خولان، فانكح فتاتهم الفاء ماذا فعاطفة انكح فتاتهم انشاء يكون من باب عطف الانشاء على الاخبار. يقول لا لا هذا ما ليس من باب عطف الانشاء على الاخبار بل من باب عطف الانشاء على الانشاء. هذا الجواب الاول باختصار. الجواب الثاني اصلا الفاء ليست عاطفة ليست بالعطف والسببية فقط بالسببية فقط سببية لمجرد السببية. زين لاحظوا كيف انشاء هذا انشاء على انشاء. يقول لان معنى البيت هذه خولان يتنبه هذه بمعنى تنبه لخولان ما فيها هاء التنبيه هاء هاء للتنبيه يتنبه معناه تنبه يعني عطف انشاء على انشاء معطف عليه انشاء والدال عليه كلمة هذه هذه يدل على الإنشاء. هذا لنا في هذا التنبيه. يتنبه لقولان. تنبه لقولان فانكح فتاتهم أنكح صار أنكح مو فعل فانكح عفوا أنكح مو هذا أمر إنشاء معطف تنبه على تنبه معطف على تنبه المفهوم الدال عليه هاء التنبيه مع الاسم الإشارة. واضح هذا؟ هذا الجواب له. الجواب الأول نقول أصلا الفاء هذه ليست للعطف العطف طبعا والعطف السببية لأن هؤلاء الذين يقولون باب عطف الإنشاء على الإخبار يجعلون الفاء عاطفة سببية أو عاطفة فقط. نقول أيضا هذه ماذا؟ هذه ليست عاطفة وإنما هي فقط سببية. نعم لمجدد لها نظير مثل يقول مثل جواب الشرع نظيره مثل ماذا نظيرها ومثلها مثل جواب الشرع. مثلا تقول إن جاءك زيد فأكرمه إن جاءك زيد فأكرمه كيف أن هذا الفاء في جواب الشرع عاطفة أو فقط سببية فقط نجعلها هنا فقط ماذا فقط سببية. وكيف يعني فقط سببية؟ نعم يعني نجعلها ما أصلا ما نقول ليست عاطفة ليست فقط سبب تفيد السبب لأن لا كيف يقولون لأن طبعا إذا كانت عاطفة تكلف هذا طبعا فيه في نوع تكلفة يعني جاء ب جملة شرطية الجملة فاء سببية يقينا فاء رابطة رابطة الجزاء في الشرط هناك سبب ومسبب موجود لأن الجواب متوقف على الشرط هناك سببية ملحوظة موجودة. لكن هناك كيف نقدر يعني يقول نفس هذه الإشارة إلى هذه خولانه هذه قولانه فانكح فتاتهم يعني كيف هذا يكون سبب ما أدري كيف هو يوجهها. يقول فقط سببية مجرد ماذا مجرد سبب. هذا التوجيه الأول يعني مو لا وجه لكن الثاني صعوبة يعني بماذا بتكلف. يقول ليش عاطفة هسه إذا جعلناها عاطفة يمكن سببية تسبيب يعني يقول الفاعل عاطفة الداخلة على الجملة تفيد الترتيب والتعقيب والتسبيب مثل ما نلاحظ الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأنزل به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم إنزال الماء سبب في إخراج رزق من الأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يقول هذه الفاء العاطفة إذا دخلت على الجملة على فعل يعني فعل تفيد التسبيب وإذا دخلت على اسم مشتق أيضا على الوصف في موضع أنت في التسبيب إذا دخلت على الفعل أو دخلت على شبه الفعل يعني اسم المشتق. إذا كانت هذه الفاء عاطفة في التسبيب والظاهر أن ماذا عاطفة لكن هو يقول أصلا ليست عاطفة فقط مجرد تسبيب. فإذا كان مجرد تسبيب ما عندنا عطف حتى نقول أنه من باب عطف الإشاعة على الإخبار. خلنا نقرأ هذه. يقول وأما هذه قولان فمعنى هذه قولان يعني هذا البيت كله أخذ فقط هذا المقطع منها تنبه، فمعناه تنبه لقولان، يعني الذي يشكل لنا ماذا؟ يكون لنا أمر إنشاء، يعني يقول هذه قولان إنشاء. فأنكر فتاة معطوب على إنشاء، يعني يكون من باب عطب الإنشاء على الإنشاء. وأما هذه قولان فمعناه تنبه لقولان، يعني ماذا؟ يعني هذا العطف في هذا البيت من باب عطف الإنشاء على الإنشاء. هذا جواب. الجواب الثاني، الجواب الثاني الفاء لمجرد السببية. أخواني تكتبون لا للعطف والسببية، مجرد السببية لا للعطف والسببية. خب له نظير، يقول نظير مثلها في جواب الشرط. في جواب الشرط إذا دخلت الفاء على جواب الشرط عاطفة، ليست عاطفة سببية، فقط مجرد سببية. نقول هنا أنا فقط مجرد سببية ليست عاطفة، فيمكن حذفها، يمكن حذفها ولا نقول هذه هذه خولان انكح فتاتهم، فلما ما تكون عاطفة يجوز حذفها، يقول احذفها يجوز حذفها، إنما جاء فيها ماذا؟ لي بيان السببية. بعد هذا المصنف يناقش في أصل الأمثلة كلها، يعني أصل في الأشعار في الأبيات. يقول يعني بالنسبة إلى أبو حيان وقبل منه الصفار، لماذا استدل بهذه الأمثلة؟ بإمكانهم أن يستدلوا بآيات أخرى كثيرة فيها ماذا؟ أطفال عطف موجودة هنا، لماذا استدلوا بهذا البيت بالفاء حتى يناقش فيه أنه عاطفة أو سببية؟ أو مثلا نقول الصفار والجماعة جماعة النحاة، أنا واستدل أبو تثنية أخواني، لمن نرجع لألف التثنية؟ بعضهم أرجع الضمير الصفار خلاه من جهة والجماعة يا جماعة جعلهم شيء واحد يعني كالمفرد، وبعضهم قال لا الصفار وأبو حيان. وقد استدل بذلك بهذا البيت وأمثال هذا البيت، فهل استدل بقولي هذه هل توبيخ؟ طلب توبيخي، أو كل يوم طلب بشدة على كل حال، فهل استدل بقوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر؟ هنا إنا أعطيناك إخبار، إخبار ولا مو إخبار؟ إخبار، فصلي لربك، صلي أمر، أمر لا لا، طلب أم لا؟ طلب إذا إنشاء، فصار من باب عطف الإنشاء على الإخبار. لذا يقول فهل استدل بقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ونحوه في القرآن كثير، يعني نحو هذه الآية وهذا المثال في القرآن كثير. نعم والعاطفة تكون عاطفة، يمكن ان يكون هذا الفقر على السببيه، نعم نفس اعطاءك لمعامل الكوثر، هذا سبب لان تصلي لربك. لا مو هذا يقينا، يعني لاحظوا انا اعطيناك الكوثر صلي لربك وانحر، يعني يكون اكيد نزول النعم عليك هذا سبب لان تصلي لربك، سبب سبب ولكن عاطفه ايضا. كيف نميز ان هذا عاطفه؟ ولكن الكلام الاول ما نقبل، يعني ما ذكره يعني تكلف فيه، عاطفه عاطفه وسببيه. ما هي القاعدة التميز أن هذه فقط السبب وهذه؟ لا أنا ذكرت لما هو ذكرنا أن فعل عاطف من أحكام فعل عاطف أخواني. إيه لاحظوا يقولون الواو للتشريك بين الحكمين، الواو ما تفيد شيء غير التشريك والعاطف والجمع بين الحكمين، ما تفيد شيء آخر. توجد فاء السببية وعفن فاء العاطفة، لأن هذه الحروف العاطفة إذا لها معاني. فاء العاطفة تفيد التشريك، تشريك وتفيد الترتيب وتفيد التعقيب وتفيد التسبيب، تفيد التشريك والترتيب والتعقيب دائما، التعقيب يعني بلا مهلة، والتسبيب مو دائما إذا دخلت على فعل وإذا دخلت على شبه فعل، يعني دخلت على جملة فعلية، جملة فعلية أو دخلت على ماذا؟ على اسم فعل أو اسم مفعول. شو بالفعل؟ تفيد التثبيت. الآن بما نحن فيه دخل على ماذا؟ تفيد التثبيت. ما أنا ما أدري يعني هذا خلينا نشوف عندنا. تفيد التثبيت أين؟ في الجملة الشرطية. نعم تفيد التثبيت. وحتى في الفعل المضارع إذا نصب بعد فاء التثبيت سببية هناك يجعلونها عاطفة. هناك عاطفة ما يقولون مجرد سببية. يقولون الفعل المضارع ينصب بعد فاء السببية بأن مقدرة في جواب الطلب أو في جواب النفي. وبعد ذلك يقول لماذا نقدر أن؟ نقدر أن لأن حتى يكون مصدر مؤول معطوف. هكذا يقول يكون معطوف على ماذا؟ مصدر متوهم. هذا ما قرأناه مصدر متوهم. يعني هناك فاء سببية وعاطفة. عاطفة طبعا تفيد السببية. أين تكون فقط سببية ما ليست عاطفة؟ وأين؟ في جواب الشرط. جواب الشرط يقينا سببية ليست عاطفة. أصلا هناك نادية جراب تربط بين الجواب وبين الشرط بشرط خمسة. يعني يقول في خمسة أو ست مواضع تدخل فاء وجوبا. وفي بعض جواب ولذا قالوا في بعض المواضع تكون ماذا؟ ممتنعة. دخولها ممتنع لأنه هنا ما نحتاج إلى رابط فتكون فقط يعني. إذن النتيجة هناك تكون سببية في البيت. مناقشة هل أنا سببية هل أنا عاطفة؟ ما ندري سببية. اختلاف سببية في الآية الشريفة إن أعطينا ذلك فصل لربك ونحن يقين عاطفة سببية. عاطفة فهنا هنا يمكن أن يستدلوا أن يستدلوا على أن هنا عاطفة سببية عاطفة وعطفت أمر على إيش. وليد المصنف يقول ليش ما يستدلون بهذا؟ ليش استدلوا بهذه الأمثلة اللي فيها مناقشة كثيرة وما ندري أنا سببية أو عاطفة وسببية؟ في الآية الشريفة عاطفة وسببية قيلا. وأمثال هذه الآية كثيرة في القرآن. واضح؟ يعني ننتقل إلى البيت الثالث. أو طبعا في الترتيب الذي ذكرته الثاني. تناغي غزالا عند باب ابن عامر وكحل أماقيك الحسان بإسمدي. الشاهد كحل أمر إنشاء بعصار طلب معطوب على ماذا؟ تناغي غزالا خبر. هذا ما هو الجواب؟ قال لاحظ كيف يجاوب بجوابين إخواني. إذن يأتي بجوابين. الجواب الأول يقول هذا الجواب على هذا يتوقف على النظر في الأبيات السابقة على هذا البيت. تلاحظ كيف الجواب توقفي. كيف يعني احنا ننظر ما ننظر إلى ظاهر هذا البيت وما قبله من والشطر الذي قبله. لازم نجيب كل القصيدة سيدي نجيب القصيدة كلاحنا وننظر الأبيات التي قبلها ونشوف قبلها يوجد أمر أو لا. لعل هذا الأمر كحل معطوف على أمر قبله في أبيات أخرى. لذلك يتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات. هذا جواب. جواب آخر يقول قد يقول أن سيدنا هذا مو منضبط. يقول أن هذا الأمر معطف على أمر سابق مو معطف على هنا تناغي غزالا. مو أنت متناغي غزالا. أنت لاحظ الأبيات التي قبله وشوف هناك أمر وماكو أمر. يقول يعني أكو أمر في الأبيات السابقة على هذا ويكون هذا معطف على الأمر الذي سبق في أبيات متقدمة. واضح شيخنا؟ هذا الجواب. الجواب الثاني يقول لا أصلا يمكن أن نقول هذا معطف على أمر مقدر يدل عليه المعنى. يعني كيف؟ يعني هكذا يكون التقدير. تناغي غزالا عند باب ابن عامر وكح يعني فلبس لباس ثيابك الجديدة. تكلف يعني واحد ما يتاح لهذا اللهجه. فلبس ثيابك الجديدة وكح الأماقيك. يقول من نفهم هذا التقدير؟ يقول من معنى من معاني البيت. فلبس ثيابك الجديدة ها بس يقول لا نجعلها فاء استئنافية مثلا. ها ها نعم اركب سيارتك الجديدة إذن وكحل ذاتك هو لا بلا هو لا سيارة سيارة كحل عيونه ها إذا بس يعني قد باب التأويل واسع يعني كم ولكن تتكم سيارة كحل عينك يعني كم سيارة تنزل فيها الجديدة على أي حال هذا توجيه حتى الجواب الأول أقوى يعني الجواب الأول نعم مثلا يعني واو استنافية لا أقل الجواب الأول أقوى يقول انظر الأبيات السابقة يا أقل وأما كحل أماقيك فيتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات هذا الجواب الأول أما كحل يعني أما الجواب ما يكون من شيء فالجواب عن كحل كذا الآخر هذا جواب كيف أما كحل أماقيك فيتوقف الجواب يعني الجواب يتوقف على النظر مو على الإشكال مو مقصود من النظر يعني إشكال لا أن ننظر نجيب القصيدة خليه قدامنا وننظر الأبيات نقرأ القصيدة على النظر فيما قبله ماذا من الأبيات زين هذا الجواب الثاني وقد يكون معطوفا على أمر مقدر يدل عليه المعنى أي تفعل كذا أنا هاي ثلاثة يا بس جديدة من الشيخ عبادي يعني في بعض الشروح يقول مثلا هكذا هو يقول تفعل كذا شو نفعل كذا مثلا البس ثيابك البس جديدة ثيابك الجديدة تمام يعني لا أضحى جاينا ها حسب المعنى على إذا سيارة جديدة مثلا وكحل كما قيل في له نظير يقول مسابقا على هذا قلنا كما قلت وهجرني مليا ويعني قبل قلنا هذا ماذا يكون فاحذرني وهجرني بتقديم لانه قبل ما لأهجمنك هذا تهديد فيكون هذا التقدير فاحذرني صح هنا ايضا نقول المعنى بالمقل البيت المعنى ذا الكلام كل البيت في مضمونه يدل على هذا يعني البس ثيابك الجديدة وكحل أماقيك زين ظل عندنا بقي عندنا إجازة سيبويه ما جواب الحين شيخنا عن سورة الكوثر ما جواب لا لا هناك فقط قال ليش يستدلون بهذه الأبيات اللي هيش خلي ما يستدلون بماذا بالآية الشريفة ها عطف وبعدين إذا نقول عطف لفظ إنشاء على إخبار إنشاء على خبر خب البيانيين يجيبون عليه ماذا يجيبون هذا من باب جملة المعنى على جملة المعنى معنى على معنى وين اختلف اللفظ خب نقول لما نتابع اللفظ يعني اللفظ دال على المعنى أيضا يرد عليه هالإشكالات وأما ما نقله أبو حيان عن سيبويه فغلط عليه أو فغلط عليه كلاهما صحيح ما نقله شنو ما نقله لأنه هذا قال جاء هذه المسألة المثال الذي جاء هذه المسألة جاءني زيد ومن عمرو العاقلان يقول إذا ما جعلناه نعتا يعني نعتا تابعا ها بالأمس سأله يعني شنو ما إذا كان إذا قطعناه يعني إذا كان خبرا لمحذوف إذا ما جعلناه نعتا تابعا ونعت نعتها لكن جعلناه لأنه نعت مقطوع إذا ما جعلناه نعتا تابعا يعني إذا جعلناه نعتا مقطوعا يعني خبرا لمبتدأ محذوف الصح المسألة شو نصح المسألة الصح المسألة من باب عطف الإنشاء على الإخبار وهم استدلوا بهذا قالوا هكذا السيبويه لأنه أجاز أن يعطف من عمرو على جاءني زيدون بشرط أن يكون العاقلان مقطوع عن التبعية يعني يكون ماذا يكون خبر لمبتدئهم محذوف فعندها يكون شاهد يستدل به من باب عطف الإنشاء على ماذا؟ على الإخبار الآن لنناقش هذا لاحظوا أخوان أنا أعطيكم طلب مختصر فالشيء مختصر حتى نعرف العبارة الدقيقة شيء أولا لابد أن يقرر كلام سيبويه شنو منظوره شنو قصده سيبويه من هذا الكلام الإجازة شنو من إجازة هذه بعدين اتهم الصفار، ماذا اتهم الصفار من كلام سيبويه؟ وثالثا ماذا تصرف ابو حيان في كلام الصفار؟ صار مفهوم اخواني كم مرحله الان نحن نحتاج؟ اولا سيبويه شنو كلامه، شنو مراده، شنو قصده من هذا الاجازه عندما يقول انه يجوز ان نقول جاءني زيد ومن عمرو، يجوز بشرط ماذا؟ ان يقطع النعت، يعني ان ماذا؟ ان يجعل العقلان خبر المبتدئين. شنو قصده؟ اصلا قصده هذا هو لا شيء اخر. الصفار فهم منه هذا، الصفار فهم منه هذا، سيبويه لعله شيء اخر قصده. الان نراجع كلمه سيبويه، فإذا أولا كنا نعرف كلام سيبويه قصد كلام سيبويه شنو يقصد، وهذا هذا أولا. ثانيا كيف الصفار ماذا فهم من كلام سيبويه؟ وجاء أبو حيان على أبو حيان التوحيدي، أبو حيان جاء وتصرف في كلام سيبويه، ومهما كان الأمر بعد فهم كلام سيبويه وبعد ماذا بعد كلام سيبويه وفهم كلام سيبويه والتصرف في كلام الصفار، يبقى الإشكال على حاله، ما يحتل، يبقى مشكل، مشكل ما ينحل، يبقى على حاله. هذه الفهرسة إطار البحث. خلينا نجي للعبارة، لاحظوا، يقول وأما ما نقله أبو حيان عن سيبويه هو جاءني زيد ومن عمرو العقلاني فغلط عليه أو فغلط عليه، يعني افتراء عليه، كلم عليه. هذا متحمس ابن شهاب الأنصاري، متحمس في سيبويه، فغلط عليه أو فغلط عليه، يعني غلط عليه، كذب عليه، افتري عليه، افتراء عليه. هذا شو شيخنا أبو هشام، شو افتراء عليه؟ شو أكو عنده كلام غير هذا؟ يقول نعم، اسمع كلامه، اسمع كلام سيبويه حتى تعرف شلون أنه فغلط عليه أو غلط عليه. يقول وإنما قال، من قال؟ سيبويه. أحسن، سيبويه. وإنما قال أي سيبويه وأعلم، هذا الآن هذا نفس كلامه، نقول القول، قال هذا نقول القول، نقول قول سيبويه نفس كلامه. ماذا قال؟ قال وأعلم أنه لا يجوز، لا يجوز من عبد الله وهذا زي. أصلا المثال مو هذا المثال اللي تجاوبي، مثال غيره، طبعا ثاني لا مشاحة في المثال ولا مناقشة في المثال، هم عطفوا الإنشاء على الإخبار، على الخبر. مثال سيبويه خبر على إنشاء، أو لحظة أصلا المثال يختلف، واضح؟ حتى لا مناقشة في المثال، خليك عن المثال، اتفق أن المثال ينفعنا، يعني قد يكون الخبر معطف على الإنشاء أو الإنشاء معطف على الخبر. يقول سيبويه وأعلم أنه لا يجوز من عبد الله وهذا زيد أي رجلين الصالحين رفعت أو نصبت، يعني قلت الرجلان الصالحان أو قلت الرجلين، يعني هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ اسمع استدلاله، لا يصح. يعني إذا قلت الرجلان الصالحان قد جعلتهما ماذا؟ مرفوعان كعبد الله وزيد، كلاهما مرفوعان، لكن يقولون في حالة إن شاء الله أخواني راجعوا حتى مراجع بالنسبة أو قرأوا القطر النعت المقطوع، أنه من رفع إلى النصب يقطع، بأعني وإذا كان نصب من النصب إلى الرفع بهما، هنا قال أي رجلين الصالحين على أعني، أعني رجلين صالحين، يكون نعت مقطوع. وإذا قلنا هما قد يكون ماذا؟ أيضا مقطوع، يعني خبر المبتدأ المحذوف، ما نجعله نعت. لاحظ كلامه، يقول لأنك، يقول هذا لا يجوز، لا يجوز لأنك لا تثني إلا من أثبته وعلمته، ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة. شنو هذا يعني؟ كلام سيبوي هذا. لا هنا كلام سيبوي يقول أنت لا أنت أن تأتي بوصف مثنى سواء كان مقطوعا أو غير مقطوع نعت تابع. كلام سيبوي هذا كلامه بهذا كلامه نعت تابع أو نعت مقطوع. وأنا قيد هذا القيد يعني. نعت تابع أو نعت مقطوع ما يمكن أن تثني النعت لاثنين أحدهما معلوم والثاني غير معلوم. إن عندنا اثنين في كلام فاعل أو غير كفاعل واحد مبتدا واحد فاعل المهم أن تأتي بنعت المثنى لشخصين واحد معطوف على الثاني في جملتين يعني صح؟ ما يجوز هذا في باب القطع وفي غير باب القطع. لذا أنا قد قطعته أو لم تقطع جعلته نعت تابع أو نعت مقطوع لا يجوز عندما يكون وأحدهما معلوم والثاني غير معلوم واحد ثابت واحد غير ثابت مجهول. نسأل سبويه كيف؟ لأنه أنت قلت من عبد الله ما معلوم هذا معلوم مو معلوم وهذا زيد صار معلوم عبد الله مو معلوم زيد معلوم وتأتي به نعت المثنى تجعله لاثنين نعت المثنى لاثنين أحد معطوف على الآخر هذا لا يجوز وأعلم لا يجوز. يعني لذا يقول لا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهم بمنزلة واحدة تصفهم بصفة واحدة مثنى هذا صار واضح كلام سيبويه واضح كلام سيبويه زين. الآن الصفار شنو فهم منه؟ ماذا فهم من هذا الكلام؟ وقال الصفار هذا المرحلة الأولى استذني منها صار معلوم أنا نسيت يجي للصفار. وقال الصفار هذا اللي هو تلميذ ابن عصفور وقال الصفار لما منعها سيبويه منع هذه المسألة منعها يعني عطف هذا زيد على ماذا؟ من عبد الله منعها من أي جهة؟ من جهة النعت. أخواني خلوا رقم واحد يسجلوا من النعت من جهة النعت يعني كلام سيبويه شنو؟ كلام سيبويه يقصد نعت نعت تابع أو نعت مقطوع منعها سيبويه من هذه الجهة من جهة النعت عموما مطلقا للنعت نعت تابع أو نعت مقطوع مقطوع على بناءني او مقطوع ماذا على الخبريه هما كلام سيبويه مقطوع ولكن هو شنو فهم منه لما منع سيبويه من جهه النعت علم ان زوال النعت زوال النعت يقصد حذف النعت حذف النعت واسقاطه حذف النعت حذف زوال النعت يعني حذف النعت واسقاطه يصحح المثال حذفها يصحح المثال وهو شو يقول صفار اللي تقول اذا صح المثال يكون من باب عطف الانشاء على الاخبار يكون شاهد يكون شاهد توجه يكون شاهد اخوان يكون شاهد لكن بعدين بالانشاء يقول هذا اذا ما يكون شاهد يبقى المشكل على حاله واضح. فالآن الصفار اتهم صفر تهمة من كلام سيبويه من ماذا يعني الإشكال من جهة النعت إذا زال النعت تصح المسألة واضح زين. أبو حيان شنو تصرف طالع تصرف لا تصرف لا لا شوف تصرف ما تصرف لا لا قال من جهة النعت يعني إذا جعلناه نعت تابع إشكال لكن إذا جعلناه نعت مقطوع لا إشكاله هذا فهم أبو حيان هكذا فهمه فتفلس أبو حيان في كلام في كلام الصفات فوهم عليه يعني أيضا غلط عليه أيضا ماذا فوهم عليه غلط عليه يعني كلام أبو الصفات يعني فهم شيء آخر زين فوهم عليه شنو قال يعني لذا قال على أن يكون العقلان خبرا لمحذوف يعني نعت مقطوع واضح؟ زين احنا نجي للصفار نرجع للصفار أبو هشام يقول خلينا عن أبو حيان كلامه مو صحيح هذا. خلينا نرجع للصفار الذي تهم من كلام سيبويه أنه إذ الإشكال من جهة الناس، وإذا حذفنا الناس فعد ما ماكو مشكل، فيكون من باب عطف الإنشاء على النعت أو الإخبار على الإنشاء. واضح هذا؟ يقول لا، ولا حجة فيما ذكر الصفار، أصلا مو حجة كلامه مو حجة. وين فهم هذا؟ وصحيح سيبويه نظر هذا، أن إذا حذفنا النعت يكون صحيح، ولكن كلام اخواني سيبويه كلامه ناظر الى ماذا؟ انا ناظر الى النعت، لا نشتبهها، لانه ذكر هذا المثل في باب النعت المقطوع. لكن احنا كلامنا اين؟ في عطف الانشاء على، لعل في مسألة فيه مانعان، إذا انتفى مانع يبقى المانع الآخر. بس ما ذكره قال لبان. لا لاحظ هو قد يقوي. ها؟ قال القدر المتيقن، وهذا كلام في الكلام تبوه في ماذا؟ في مسألة النعت. كلام ماذا؟ كلام أنه لا يجوز أن ينعت شيئان شخصان واحد يعلم واحد لا يعلم بمتنى، هذا الأصل المتنى. نعم إذا حدثنا صح المسألة. ابن هشام يقول مثلا يشكل على الصفار، فالصفار يستنتج ماذا؟ فإذا صحت المسألة معناه يجوز الإنشاء، عطف الإنشاء على الأكبر، وهذا الصحيح. لا هذا الفرق يعني قليل مريقل. فإذا لو كان مسألة فيه إشكاك لجاء سيبويه بمثال غير هذا المثال. ماذا نقول؟ خلينا نعلق شوية. لو كان مسألة فيها إشكال حتى من جهة عطف الإنشاء على الإخبار لجاء بمثال غير هذا المثال. حسب ابن هشام خلينا نشوف كلام يقول لعل في الأمر مانعان، إذا انتفى المانع يبقى مانع آخر. المانع الآخر هو ماذا؟ أن المسألة في المي صحيحة رأسا. كيف صحيحة؟ من جهة النعت ومن جهة عطف الإنشاء على الإخبار. يقول ولا حجة فيما ذكره الصفار. كيف؟ إذ قد يكون للشيء مانعان. عرفنا المانعان شنو هو؟ النعت وعطف الإنشاء على الإخبار. ويقتصر على ذكر أحدهما، يقتصر على ذكر واحد. إذا ما صح من جهة المسألة واحدة يعني من باب الأولى ألا تصح من باب من يعني الأولوية يعني يجعل يعني من هذا الباب نقتصر ما نكتفي فقط بإشكال واحد ونكتفي بهذا الإشكال عن الإشكال الثاني، ويقتصر على ذكر أحدهما لأنه الذي يقتضيه لأنه الذي اقتضاه المقام. المقام في أين؟ في بحث النعت المقطوع. فسيبويه اكتفى على هذا بمناسبة المقام، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله. ها؟